يكون علينا الشيخ حمدي محمود الزمري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. وما تلك بيمينك يا موسى

اشرح لي صدري ويسر لي أمري Oh, yeah.